هذه مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى. الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله كثيرا ما يوجز عباراته ولا يطيل ولا يستطرد، ولذلك تلاحظ مقدمته على الكتاب مقدمة مختصرة يعني موجزة تبين الغاية من تأليفه لهذا الكتاب، ما فائدة هذا الفن، ما مكانة هذا الفن، بس دون أن يذكر أشياء لا حاجة لها فيها. يقول هذه أصول قواعد، يعني هذا الكتاب الذي بين يديك هو عبارة عن أصول وقواعد في تفسير القرآن العظيم تعين هذه الفائدة، تعين قارئها ومتأملها على فهم كلام الله والاهتداء به. هذه فائدة هذا الكتاب. طيب، ثم قال: ومخبرها أجل من وصفها. يقول: أنا لا أريد أن أصف، أقول ترى فيها كذا وفيها كذا من الصفات الطيبة، ما أحتاج أن أصفها لك. مخبرها يعني داخلها هو الذي يعطيك الحكم، أنت لما تدخل فيها ستحكم عليها. مخبرها داخلها أجل من وصفها. قال: فإنها تفتح للعبد، هذه فوائد، تفتح للعبد من طرق التفسير ومنهاج الفهم عن الله ما يعين على كثير من التفاسير الحالية في هذه البحوث النافعة. يقول لك يعينك هذه، تستطيع من خلالها لما تفهم هذه القواعد تستوعبها وتحفظها حفظا جيدا، ستساعدك في هذه العلوم، ستساعدك في كيف تدخل في علم التفسير. أنت الآن مبتدئ أو عندك شيء من العلم القليل، تريد أن تدخل في كتب التفسير، تريد أن تقرأ في تفسير ابن كثير أو تفسير فتح القدير للشوكاني أو أي تفسير من التفاسير المتقدمة أو المتأخرة، وأحيانا تأتيك تفاسير واسعة مثل روح المعاني للألوسي، تحليل والتنوير لابن عاشور، جامع البيان الطبري، هذه تعتبر موسوعات التفسير، إذا دخلت فيها تضيع. كيف تتعامل معها؟ هذه الكتاب يساعدك، هذا إذا كان معك تحمله معك سيساعدك على طريقة التعامل مع هذه التفاسير.